ووقع في بعض يعني مؤثراتها. حتى قال فيه تلميذه القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: شيخنا ابو حامد بلع الفلاسفه واراد ان يتقيأهم فما استطاع. يعني هذا يذكرنا بنصيحه شيخ الاسلام ابن تيميه: الانسان لا يثني عمره في تتبع الفرق الضاله وقوانين الحرفات الفكريه. لماذا؟ ان القلب لابد ان يتشرف وان يطيب ويعلق به كثير من مكاتب هذه الضلالات. يقول: والا كان قلبك مثل الاسفنجه، الاسفنجه كلما كنت اليها قطره تتشربها وتتشبع بها حتى تمتلئ جسدها. فلذلك يقول الايام ابو بكر بن العربي في شيخه: شيخنا ابو حامد بلع الفلاسفه ثم اراد ان يتقيأهم فما استطاع. وفي لفظ اخر: شيخنا ابو حامد دخل في بطن الفلاسفه فاراد ان يخرج فما استطاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ولما وقع، اي شيخ ابو حامد، لما وقع في المضمون به على غير اهله وغيره من كتبه ما هو من جنس كلام الفلاسفه في الشفاعة وفي النبوة وغير ذلك، اشتد نكير علماء الاسلام على ابي حامد لهذا الكلام، وتكلموا في ابي حامد وامثاله بكلام معروف. ممن انتقد ابا حامد وتكلم فيه اصحاب ابي المعالي كابي الحسن المرغناني وغيره، واهل بيت الفتيري واتباعه، والشيخ ابي البيان وابي الحسن ابن سكر وابي عمرو ابن الصلاح وابو زكريا وابو بكر ابو زكريا النووي وابو بكر القرطوشي وابو عبد الله المازري وابن حمدين القرطبي وابو بكر ابن العربي تلميذه وابو الوفاء ابن عقيل، وكان من اشد الناس على ابي حامد، وابو الفرج ابن الجوزي وابو محمد المقدسي والفردي وغيره من اصحاب ابي حنيفه. اذا حينما نتكلم في دراسه نقديه لفكر الغزالي ولكتابه احياء علوم الدين خاصه، نكون يعني لسنا اول من قرع هذا الباب من اولي الالباب. يكون لنا سلف وسلف كما ترى قاموا على ساق المناضله والجد عن الشريعه الغراء، مع احترامهم وحبهم لجلال الغزالي وحسن ظنهم به رحمه الله تعالى. الخطا او الملمح الثالث الذي ننبه عليه من الان في هذه الدراسه هو ان الامام ابو حامد حصر احتمالات وجود طريق النجاه في دوائر الفلاسفه والمتكلمين الباطنيه والمتصوفه. اراد ان يوقف عن الحق، قال ان الحق لا يخرج عن هذه الطوائف الاربعه: الفلاسفه والمتكلمين والباطنيه والصوفيه. بعد الدراسه المستطيله التي انفق فيها يعني تما كبيرا من عمره رحمه الله، خلط بعد دراسه هذه الاتجاهات والتلقي بينها الى ان الممكن من الضلال هو التصوف. واخطأ الامام رحمه الله تعالى خطا فادحا حين اغفل منهج اهل السنه والجماعه، منهج اصحاب الحديث واهل العلم والفقه والاثر الذين هم بحق الفرقه الناديه والطائفه المنصوره الى قيام الساعه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق من صادفت قبلهم حتى ياتي امر وهم على ذلك. فذكر العلماء اهل الحديث او اهل العلم والفقه والاثر. فاذا كنا نوافق الامام الغزالي رحمه الله تعالى فيما اخذه على الباطنيه والفلاسفه والمتكلمين، واذا كان هو اطاف في هذه الاشياء التي اخذها عليهم، فلا يلزم من هذا ان يكون الامام ابو حامد مصيبا باعتباره التصوف طريق النجاة، بل التصوف ذاته في حاجة إلى من يحاكمه ويزنه بميزان الكتاب والسنة اللذين هما بحق حجة الإسلام ليكشف مظاهر مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. فالتصوف بمعناه المعروف الآن يخالف دين الله عز وجل، فيأتي مصادر التلقي. في فرق بين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة وبين الصوفية المبتدعين. مخالفهم في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة، مخالفهم في تبني بعض المفاهيم الكنسية الرهبانية ومصادمة بعض مقاصد الشريعة كالترغيب في العزوبة والترهيب من المتاح لجانب انحراف الصوفية في تطوراتهم عن الإلهيات والنبوة والولاية واعتقادهم اختصاص الخواص بأسرار دينية لا يطلع عليها غيرهم وتقديم المكاشفات والإلهامات والمنامات المزعومة على الأدلة المعصومة وشيوع استدلالهم بالأحاديث والآثار الواهية والموضوعة إلى آخر مظاهر انحرافهم عن الجادة فضلا عن بدعهم الصنيعة التي أصاب في ذكرها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء كتاب له إثنان وغيره من الأئمة الأعلام بحيث يمكننا بعد يعني الدراسة المستفيضة لأحوال الصوفية ومخالفتهم للكتاب والسنة أن نخلص إلى القول بأن الصوفية فئة غارقة في البدع بأنواعها علمية وعملية حقيقية وإضافية عبادية وعادية فعلية وتركية كلية وجزئية وأن الصوفية غير مؤهلة لحمل أمانة هذا الدين إلى العالمين لأنها لا تؤتمن عليه وقد انحرفت عن حقائقه هذا الانحراف الخطير. هذا فيما يتعلق بالمؤلف وهو الإمام أبو حامد الغزالي باختصار. أما الكتاب المؤلف وهو كتاب الإحياء ونحن في الحقيقة نتحرج من أن نقول إحياء علوم الدين لكن لا استطعنا كل كتاب الإحياء فهناك ظاهرة تتعلق بكتاب الإحياء تستلفت النظر فهذا الكتاب قد استحوذ من اهتمام العلماء على قدر عظيم ما بين تارك له شرح في عشرات المجلدات في كم مجلد الجديد 30 مجلد كتاب إسحاق السادة الثالث المستقيم بطرح أطراب إحياء علوم الدين من الإمام الزبيدي والحافظ العراقي يعني عمر اهتمام العلماء بهذا الكتاب شرحه الزبيدي في كتاب إسحاق السادة المستقيم الحافظ العراقي ألف كتابا مستقلا في تخريج حديث إحياء علوم الدين أسماه المغني عن حمل الأثار في الأثار لتخريج ما في الإحياء من الأثار ثم اختصره يعني الكتاب الملحق بالطبعة المتداولة من إحياء علوم الدين في الحقيقة هذا مختصر للكتاب الأصلي الذي ألفه الحافظ العراقي في تخريج حديث الإحياء فهذا هو المختصر الملحق الآن أما الكتاب الحقيقي فلا أعلم أنه يعني عثر عليه حتى الآن لكن يقال ان الجريدي استعان به في تخريجاته الرائعه للاحاديث في كتاب الاسحاق السادة المستقيم. الامام الغزالي نفسه الف على كتاب الاحياء كتاب الاملاء في استهلاك الاحياء. شقيق الامام الغزالي احمد ابن الغزالي الف كتاب مختصر احياء علوم الدين وهو اول من افتكره. لو تعد الكتب دلوقتي يعني الاحياء إسحاق السادة المستقيم المغني عن حمل الأثار في الأثار مختصر إحياء علوم الدين لأخيه أحمد ابن الغزالي كذلك الشيخ عبد القادر العيدروس ألف كتاب تعريف الإحياء لفضائل الإحياء من الناس من غض الطرف تماما عن المآخذ التي تضمنها هذا الكتاب وغلا فيه غلا في هذا الكتاب حتى قال كاد الإحياء أن يكون قرآنا هذا الإحياء أن يكون قرآنا قال ثاني لو بعث الله الموتى لما أوصوا الأحياء إلا بالإحياء فقال ثالث من لا يقال في الإحياء ما فيه حياء وقال رابع الحجة فيما اختاره الحجة وقال خامس دع اللحية واقتل الإحياء يعني دع الاهتمام باللحية والمظهر واقتل كتاب الإحياء دع اللحية واقتل الإحياء هذا جانب في الجانب الآخر انظر يعني تضارب مواقف العلماء من الكتاب في الجانب الآخر أتى بتحريق نسخ الإحياء علماء المغرب ممن عرف بالسنة وتم ذلك بالفعل جمعوا نسخ كتاب الإحياء وأحرقوها وسماها كثير من علماء المغرب إماتة علوم الدين وقام الإمام ابن عقيل الخندلي أعظم صيام في الذم والتشويه وقال فيه قولا سديدا كتاب اوقافا سميعه لا نستجيب حكايتها لأنك طلبت علم وأننا حدود لا ننقل كل ما يكون في الكتب يعني. وصنف بعض العلماء في الرد على ما تضمنه الإحياء من مجازفات كما فعل ابن الجوزي الإمام ابن القاري ابن الجوزي ألف كتاب إعلام الإحياء إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء كده كتب التقريب. الإمام أبو الحسن ابن فكر ألف إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الأحياء. الإمام المازري ألف كتاب الكف والإنباء عن كتاب الإحياء. من العلماء من زجر عن مطالعته إلا بحروف كما قال الإمام المازري، ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه كما قال الإمام المازري، ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه لا ينتفع به، يعني ما ينتفع به في هذا الكتاب إلا أن لا يجوز قراءته لكل أحد إلا رجلا يعني قد حفاه الله من العلم بحيث ينجو من غوائل وآفات هذا الكتاب. من العلماء من أرشد في رفق إلى التحرير من مطالعته كما فعل الحافظ الزهري رحمه الله تعالى، ومنهم من زجر عن ذلك مطلقا كما قال الشيخ عبد اللطيف الحنبلي في رسالة كتبها إلى بعض أصحابه. قال الشيخ عبد اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ في الله عبد الله بن معين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والسخاوة، وأسمعتهم لا في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاطرة والثقافة التي اشتملت على الدار الجسيم لم تنتفت في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به، وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة ممتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خاطيها وبديها، إلى أن قال: إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قل كيف ينهانا عن هذا فلان أو يأمر بالإعراض عن هذا الشان، كأنك تقطع على الدرة المقصودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربت وهز أعطاقك وحركت فلسفة ممتنة وزندقة مبهمة أو مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية. فهناك فريق من العلماء نظر إلى الفوائد الجليلة المبثوثة في الإحياء والمختلفة من نور القرآن ومشكات السنة، فرأيه نظرة تربوية فريدة في ذاتها ونفيسة في نفسها، وفي ذات الوقت أدركوا خطر المجازفات التي تضمنها والتي تنحرف بمعتقدها وسالكها عن سبيل أهل السنة والجماعة، فدندنوا حول الإحياء، يعني علماء رفضوا الإطلاق بكتاب الإحياء حتى قاموا بإطلاقه، وعلماء غالوا فيه حتى قالوا كان الإحياء أن يكون قرآنا، ثم علماء حذروا من قراءته إلا لبعض الخواص ممن قد حكاهم الله بالعلم بحيث يأمنوا غوائل الكتاب، ثم أتى هذا الفريق المتوسط الذي يعني أراد أن يجمع بين المصلحتين واتخذ الموقف الوسط، فدندنوا حول الإحياء يحاولون تهذيبه وإخراجه خطا سائغا من بين فرط الفلسفة

كان هذا التلميذ النابغ الإمام الجويني يمضي نحو تألقه وتطوعه بخطوات سريعة. ألف كتاب في أصول الفقه أسماه المنخول، وصف هذا الكتاب على أستاذه، فحتى قال له شيخه الجويني لما ألف كتاب المنخول: دفنتني وأنا حي، ألا صبرت حتى أموت؟ يقول ابن عساكر نقلا عن عبد الغافر وهو أحد تلامذة الغزالي في ترجمته، يقول: ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان في طوس، وجد واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وبذل الأقران، يعني تفوق على أقرانه، وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه من المناظرة يعني، وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين، وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه، وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف، وكان الإمام مع علم درجته وسمو عبارته وسرعة جريه في النطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا لإبائه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع، ولا يصيب له تصديه للتصنيف. كان الشيخ يجد حرج من أن يتصدى تلميذه لتأليف الكتب وإن كان متخرجا به منتسبا إليه كما لا يخفى من طبع البشر، ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف ما يدمره، ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام، ثم عود إليه التدريس للمدرسة النظامية ببغداد. فقبل ذلك وكان ذلك سنة 84 و400 لم يكن تجاوز فيها 34 من عمره. احتل من نظام الملك هناك محل القبول، وظهر اسمه وضربت مناظرته للحكم ومناقرته للكبار، وارتفق بذلك اكمل الارتفاق حتى ادت به الحال الى ان صمم على ترك المعسكر والتدريس بنظامية بغداد. وصل أبو حامد إلى بغداد ولاقى تشجيعا له على تحقيق دعوته ومواصلة تدريسه في نظامية بغداد، وصارت له مكانة وشهرة واسعة، حيث كان مدرسا ل300 من الطلاب في الفقه والأصول وغيرهما، لكن ذلك لم يعمر قليلا فقد أصابه مرض اضطره إلى مصارحة بغداد، فرحل إلى الحجاز حاجا ثم أتى الشام وتركها ذاهبا الى القدس نحو 2. وقيل ان خروجه من بغداد كان بسبب خطر الباطنيه الذين تم على ايديهم اغتيال نظام الملك 85 و400، ولهذا فقد قويت شكيمتهم واستفحل امرهم، ولقد كان وقع نبأ اغتيال نظام الملك عميقا في نفس الغزالي، وتاثر بسبب ذلك تاثرا بليغا، وبلغ هذا التاثر مبلغه حين توفي المقتدي 87 و400 بطريقة غامضة ولعلها مؤامرة باطنية أيضا. ثم جاء المستظهر بالله فطلب من الغزالي محاربة عقيدة الباطنية وفضح آرائهم ومذهبهم، ففعل الغزالي ذلك وصنف ضدهم العديد من المصنفات أشهرها كتابه المستظهري. يبقى المستظهري يلجا إلى مين؟ إلى المستظهر بالله الذي أمره بالرد على عقائد الباطنية، وأصبح اسم الكتاب قبائح الباطنية ويسمى أيضا المستظهري. وبذلك لما رد الغزالي على عقيدة الباطنية وقبحهم أصبح مهددا بالخطر، فالباطنية يترصدونه ويتحينون الفرصة المواتية للتخلص منه، فخرج من بغداد 88 و400 وقد ترك أخاه أحمد للتدريس في نظامية بغداد. وفي بغداد أيضا انطلق الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فطالع كتب الفارابي وابن سينا وألف على أثر ذلك كتابه مقاصد الفلاسفة. بعض العلماء يقولون الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم، بل لأنه عانى من مرحلة من الاضطراب والتكتك الذهني أو الفكري، والدليل على ذلك أنه ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفة لإبداء شكوكه في قيمة العلم وبراهينه المنطقية. بعض الناس يفسرون خروجه من بغداد بأن كان نتيجة هذه السكوت التي طرأت على عقيدته وجعلته يترك التدريس وترك الأهل والولد والمال وخرج من بغداد سنة 88. يقول الغزالي نفسه حافيا عن خروجه من بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدثت بي من كل الجوانب، ولاحظت عملي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على عيون غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، فلم أزل أتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 9 أشهر، أولها رجب سنة 88. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري أظهرت عزم الخروج إلى مكة. عرض وأظهر للناس أنه يريد أن يخرج إلى مكة، وأنا أريد في نفسي سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام. فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا فتركت بغداد. فخرج الغزالي يريد الشام في الباطن، وأظهر للناس أنه يريد الحج في الظاهر، ويبدو أنه كان تواقا إلى العيش في الشام، والدليل على ذلك أنه عزم في نفسه على ألا يعود إلى بغداد أبدا. يقول: ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير صارفة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على كفا جرس هار، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيم الرحيم، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل. فقال الغزالي إلى مكة، فالمدينة فدمشق، فالقدس فدمشق، فالإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد. قال القاضي أبو بكر ابن عربي تلميذه: رأيت الغزالي في البرية وهي صحراء دمشق، وبيده عكازة، وعليه مرقعة، وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم. فدنوت منه لما رأيت الصحراء، فنا منه فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شجرا ثم قال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وتعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدة تنزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكفرت مغزلي أو مغزلي فتسقمت مغزلي. ثم يعني بعد 10 أعوام من السفر قضاه الغزالي بين الحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، عاد أخيرا إلى نيسابور، وكان ذلك سنة 98 بأمر من الوزير قصر الملك علي بن نظام الملك الذي كان وزيرا في نيسابور لسنجر حاتم خراسان. ألح عليه قصر الملك إلحاحا شديدا في ذلك، فلبى الغزالي طلبه وتولى التدريس بالنظامية في القعدة سنة 99. لكنها فترة قصيرة لم تدم طويلا، فسرعان ما قضت أيدي الباطنيين على قصر الملك سنة 53. حينئذ خرج الغزالي مسجعا إلى طوس ثانية وسكن القابران منها. توفي الغزالي يوم الاثنين 14 من شهر جماد الآخرة سنة 55، ودفن بظاهر طابران وهي قطرة طوس رحمه الله تعالى، ولم يعقد إلا البنات، وكان له من الأسباب إرث وكسب يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده. قيل إنه قد استمت قراريس الغزالي بعدد الأيام التي عاشها، فبلغت 4 قراريس كل يوم، يعني قد سمعوا إلى المؤلفات التي ألفها فوجدوا أن كل يوم كان يؤلف 4 قراريس. وقد بلغت هذه الكتب والرسائل المئات. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى زمنا كثرت فيه الآراء والمذاهب والفرق، وكان أبرز هذه الفرق آنذاك علم أهل الكلام والفلاسفة والباطنية والصوفية. عكس الغزالي على دراسة كل واحدة من هذه الاتجاهات الأربعة. تلقى الأصول وعلم الكلام على إمام الحرمين الجويني، وتفرغ لدراسة الفلسفة دراسة وافية، وأكب على كتب ابن سينا كالشفاء والنجاء والإشارات، حتى يقول بعض العلماء الغزالي أمرضه الشفاء، أمرضه يعني كتاب الشفاء لابن سينا. والعجيب أن بعض الناس يريدون ابن سينا كما يعني يضللون في دراسة كتب التاريخ، يقولون ابن سينا يعني المسلمين انشأوا حضارة وبرعوا في شتى الاتجاهات الفكرية، فكان منهم الفلاسفة ابن سينا والسيدي والفارابي. المقصود انه درس كتب ابن سينا والنجاء كالكفاء والنجاء والإشارات ورسائل ابي حيان التوحيدي ورسائل اخوان الصفا، ويعني اغلب الفلسفه التي داخلت كتاب الاحياء مأخوذة من هذه الرسائل الالحاديه الباطنيه، رسائل اخوان الصفا ومؤلفات الفارابي وتهذيب الاخلاق لابن نستويه. واكثر المصادر التي اخذ منها هي النجاه لابن سينا وتهذيب الاخلاق لنستويه او نستويه. وهو الشيخ احمد الرفاعي يطلب شراء بستان من صاحبه، فيقول له صاحب بستان، يعني هو بيطلب عايز يشتري منه ايه البستان، فيقول له تشتريه مني بقصر في الجنه، يعني جعل بيانه قصر في الجنه. فقال من انا حتى تطلب مني هذا يا ولدي، اطلب من الدنيا. فقال يا سيدي شيئا من الدنيا ما اريد، فان اردت البستان فاشتريها بما اطلب. فنكس السيد احمد الرفاعي راسه ساعه واضطر لونه وتغير، ما يدري هو وحي كان بينزل ام ايه. يقول اضطر لونه ونكس راسه ساعه واضطر لونه وتغير، ثم رفع وقد تبدلت السفره اصرارا وقال يا اسماعيل قد اشتريت منك البستان بما طلبت. فقال يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد احمد الرفاعي ورقه فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا مسطر اسماعيل ابن عبد المنعم من عبد الفقير الحقير احمد ابن ابي الحسن الرفاعي، ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنه تجمعه حضور اربعه: الاولى الى جنه عبد، والثاني الى جنه المأوى، والثالث الى جنه الكل، والرابع الى جنه الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرسه وفكره وانهاره واشجاره، عوض بستان في الدنيا وله الله شاهد وكفيل. فهذه بعض مهازل هؤلاء الصوفيه يعني التي شابهوا بها صوفيه هؤلاء النصارى، بالاضافه الى الرهبنه والغلو في الدين وفي الرجال، مما جعلهم يعني طرفات كبيره لمهازل الكنيسه وارضى بها. فلا شك ان بيع العقارات في الجنه هذا اسلوب معروف عند يعني النصارى. فالبابا لا يقدر على ان يضمن لاحد الجنه بل ولا لنفسه، ولا الشيخ عبد الله العودروس قادر على ضمان الجنه لاحد بل ولا لنفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يفيد نهيه عليه الصلاه والسلام من تزكيه يعني عن تزكيه الاخ اخاه، ورد المدح فقط فكيف يضمن الجنه. لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكفن في اثيابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ام العلاء الانصاريه: رحمه الله عليك ابا السائب، فشهدتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدريك ان الله اكرمه. فقالت: بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه السلام: اما هو فقد جاءه اليقين، والله اني لارجو له الخير، لارجو لا قطع، والله اني لارجو له الخير، وما والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. فقالت ام العلاء: ام العلاء فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. طبعا ما ادري لا يفعل بي ولا بكم يعني سبق تفسيرها في حد منكم حضر تفسيرها من زمان في سوره الاحقاف. ما ادري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا، اما في الاخره فلا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام مشروع له بانه يكون في الجنه. يعني هذا بعض المسالك الصوفيه او المهازل الصوفيه التي يبدلون بها على الناس. هنا نعرض ايضا بعض العجائب من اقوال الغزالي في كتبه وخاصه في كتاب الاحياء. يقول: وان حياه الخلوه ففائدتها دفع الصواغل ولطف السمع والبصر فانهما دهليز القلب، وليس يتم ذلك الا بالخلوه في بيت مظلم، وان لم يكن له مكان مظلم فليلف راسه في جيبه، يعني هذه الفتحه يدخل فيها راسه، او يتغطر بكساء او ازار، ففي مثل هذه الحاله يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الجنوبية. واستدل على ذلك بقوله: يا أيها المدثر، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المتجمل. يعني ينصح الشخص الذي يدخل الخلوة بأنه يخمد نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض، ولا يقرن همه بقراءة القرآن، ولا بالتأمل في التفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره. فمن أين يأتيه الخير؟ إن كان يعتبر القرآن أو يعتبر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أيضا: واصل الطريق فإنك البلاد المقدس فيها، واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العرش تنادى بما نودي به موسى: إني أنا ربك. يقول أيضا: اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتجهيل، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله، ولا يغرنه يعني كثرة مكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى، فلا تقاس الملائكة بالحدادين. قال أبو سليمان الدارمي: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. أين هذا من قول النبي عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم إن فاءك فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج إلى آخره. فهذه الدعوة سلاسية، دعوة رهبانية، ليست من الإسلام في شيء، لأنها مناقضة لأصول النصاص الشريعة العليا. أيضا له كتاب في بعض كتبه يوجد كلام كان كمان بيسموه الكيمياء وبيسموه بالأبا جاد، أبا جاد، والتي هذه الأشياء يتعاطاها المنجمون الذين ينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، وأن معرفة الأشياء لها صلة بالأخيال الفلكية، يستعملوا مربعات حوالي 9 مربعات ويكتبون احرفا ضمن هذه المربعات، وتكون هذه الرموز رقم معين يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة في تلك الأفلاك. يعني هم مربعين متقسمين 3 أفلاك، فعملوا 9 مربعات في كل مربع، فواحد فيهم فوق ب ص د ج ج ع واو واو واحد ح، وهكذا حروف ورموز لهؤلاء المنجمين. والغريبة أن الغزالي رسمها في بعض كتبه، وذكر أنه من الأسباب ذات الخواص العجيبة والمجردة في معالجة الحامل التي عثر عليها الخلق. ثم قال: يكتب على خرقتين ثم يصبهما لم يصبهما ماء الماء، وتنظر إليهما إليهما الحامل بعينها، وتضعها تحت قدميها، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. هذه الطريقة شائعة الاستعمال عند اليهود لأنهم أهل خبرة بها. سئل ابن عباس عن قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فقال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله ثلاثة من ثلاثة. يقول أيضا الغزالي: عند أول سلوك طريق التصوف تبتدئ المشاهدات والمكاشفات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يتلقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجه يضيق عنها نطاق النطق. يعني لا يجوز لنا ان احنا نحكيها اسرار والغاز، لا في الاسلام اسرار ولا الغاز. الرسول عليه السلام قال الله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. واشهد الصحابه باجمعين في اعظم يعني اجتماع لهم وحجه الوداع: الا هل بلغت؟ اللهم تشهد. الا انكم مسؤولون عني فبدا في النجوم؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت. فهل بعد ذلك يشك بشك ان الرسول عليه السلام خص بعض الناس بعلوم يعني خبأها عن الاخرين؟ هذه ايضا من هذا الفكر الصوفي الخبيث. يقول: ما يتلقى الحال من مشاهده الصور والامثال الى درجه يضيق عنها نطاق المسلم، فلا يحاول معبر ان يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر يعني إلى قرب واتحاد قريب جدا من كلام الجماعة الصوفية المخرجين. يعني يقول وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتحيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول. وكل ذلك خطأ، بل الذي لا يتفق تلك الحالة لا يجب على أن يقول وكل وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يحرك على مذهولات وكان ما كان مما لست أذكره، حصلت أشياء ما قدرت أحكيها أسرار لما يترقى بقى في مقامات السماء وهذه الأشياء. وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. مثل هذه الكلمات التي ينطقون بها، فإذا نطقوا كانت قرينة الكفر، والتي يطالب الغزالي بأن ما في حد يحاول أن يفسر هذه الأشياء أو يعبر عنها. قول أن بعضهم سبحانه ما أعظم سأله، وقول الحلاج ما في الجدة إلا الله، وقول الآخر أنا الحق وما في الدارين غيري. فيعني هذه بعض تعبيراتهما. يرشد الغزالي في بعض المواضع في الكتاب الى وسيله اسقاط الجاه، يقول ان الجاه ده يعني نوع من الكرب للانسان، ف يعني يبيح يعني يستحكم بعض الناس يعملوا التصرفات حتى يسقط جاههم في قلوب الناس. فيقول مثلا في اسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشره افعال يلام عليها حتى يسقط من اعين الخلق، وهذا مذهب الملامسيه. الملامسية يعني الشخص الذي لا يظهر في ظاهره ما في باطنه. وده عند الصوفية من أعظم الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لأنه يبقي على الناس صلاحه وتقواه ويظهر خلاف الحقيقة. يقول اقتحم الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس ليسلموا من آفة الجاه. فمنهم من شرب عشان يعني يتخلص من مسألة الجاه، والناس تحترم أمره صالح وتقي وكذا، فيقول عايز أجيل عني هذه الشبهة، إن أنا رجل صالح وتقي وكذا وحتى لا أصل الجهة في قلوب الناس، فيأتي ببعض الصفات أن يظهر نفسه من مجنون مثلا، ويجعل الصبيان يضربونه بالحجارة، يجلس على مزبلة، يعني يجلس في مكان بحيث يمتلئ بالخمر والحجارات. يحكي هنا مثلا يقول منهم من شرب شرابا حلالا في قدح لونه لون الخمر حتى يظن أنه يشرب الخمر فيسقط في أعين الناس. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ انك انت تتقع نفسك في واقع الشبه وواقع السهمة. ف يعني عرف بعضهم بالزهد واقبل الناس عليه، فدخل حمامه لما الناس تفوض الزهد والواد العابد ومستاج العبادة، فدخل حمام كان حمام جوان حمامات العامة، فدخل حماما ولابس ثياب غيره، فرق يعني ملابس غيره، وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه، فضل يقف حتى ما يكتشفوا ان فيه ملابس سرقت، ولو حسن من اللي سرقها، فهو اسلم في الطريق عشان يعرف ان هو الذي سرقها، فاخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب. فهي حلقه مؤمن هو ايه؟ لم يعد يتهمونه بالصلاح. فما هينخلق باتهامه بالفسق، واضح؟ ايضا يقول عن بعضهم انه كان يعالج قوه الغضب ويتكلف صفه الحلم، فكان يعطي السفهاء الاجره، يجيب نفسه ويعطيهم اجره ليجبروه بالشتم في المحاكم فيتعوض احتمالهم. عايز يمرن نفسه على تعود ان هو يتكتم او ان هو يهان، واضح؟ يعني عشان ما يبقاش ايه يعني يعالج صفة الغضب في نفسه، فيعطي بعض صفاء اموال يأجرهم على سبيل السلوك امام المحافل امام سماع الناس، ويصبر هو على ذلك الشتم ويتحمل تدريبا لنفسه، فصار بحيث يضرب به المثل في الحلم. واخر عالج حب المال بان باع كل ما له كل ماله ورمى بثمنه في البحر. عايز يعالج فتنة المال، فباع كل ما يملك من اشياء وجاب ثمنها والقاها في البحر. أليست هذه التفاهة؟ سبحان الله. فكذلك عباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام، بكلام غزالة بيحكي. وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول ليلة على رجل واحدة لا ينتقل عنها. وحكى عن السبلي انه عالج البخل بان قام ورمى امواله في دجله، وقال ما اعز في احد الا اذنه الله عز وجل. يعقب الغزالي على فعل السبلي بقوله فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي ان يفارق المال تكلفا بان يبذله، بل لو رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له. فكيف يكون جوابه أمام الله سبحانه وتعالى إذا سأله عن ماله يعني من أين يعني أتى به واكتسبه وفي أي شيء انتقل؟ لماذا يجعل ينقذ الجياع بهذا المال؟ يجعل الفقراء والجياع أو يعني يعد للغزو والجهاد في سبيل الله؟ فلعله يكون عليه يدخل وفي نفس الوقت إيه في منفعة وعدم فساد. منها أيضا أن الغزالي يقول في الإحياء في الجزء الأول في 269 أن ما أعزو طبعا نتيجة السرعة فقط لكن كل الأقوال الماضية. يقول إن من أولياء الله من تزوره الكعبة وتطوف به. إذا لا نستبعد الكلام اللي حكى عن رباء العدوية أنها أرادت الخرافات تصير يعيش الناس في خرافات وهي دي تصير فعلا هي أفيون السعيد. لذلك ذلك تجد الحكام الظلمة والطواغيت وأعداء الإسلام لا يجدون وصية أحسن من التوصية يركبونها للعبور عن الإسلام والإجهاد عليه. حتى أن في كتاب يؤلف واحد أمريكي يسميه ريجز تو إسلام يعني القناطر القنطرة نعبر عليها حتى نجهز على الإسلام. فكل كتاب يتكلم على التوصية هي أعظم وصية نستطيع أن نركبها لنقضي على الإسلام. المقصود ان قصة رباء المعروفة مش بعيد بقى من الاستغراق اللي كان الغزالي بيقول كده ان الكعبة بتروح لان بعض الناس يتوه فيهم وهي اللي بتجرهم. واضح ان حتى عن رباء انها هي واحد ثاني نظروا ان يسجوا للكعبة فواحد قال انا يعني هي قالت ايه هو قال ان انا اروح للكعبة ايه لاحقا على بطنه وهي قالت انا يعني امشي خطوة واركع ركعتين خلي ركعتين وامشي خطوة واركع ركعتين يعني ضلع عليك التعراق. واضح فطبعا هو يعني بيوت النظر هيكون النظر فهو سبقها راح قبلها فراح ملقات الكعبة في الحرم قالوا اين الكعبة قالوا ذهبت تستقبل رابعة لا نفهم. يقول ايضا يجوز للصوفي تنظيف الثياب الجديدة طبعا اثناء السماع يعني اثناء جسم الانسان الصوفي والانفعال والورد وهذه الاشياء والفناء فيجوز له تنزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة يعني إذا نام الواجب وأراد أن يقطع ثيابه قطعهاش كده يعني تبهللة إذا قطعها على هيئة معينة يجوز له ذلك. كيف هذه الهيئة؟ يقول يجوز للصوفي تنزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة تصلح لترفيع الثياب والثيابات فإن الثوب ينزق حتى يقاط منه القميص ولا يكون قضيعا. لعلك لابن الجوزي على ذلك قائلا ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التخوف عن اصول الفقه ومذهب الشافعي. وليس العجب من تلبيس ابليس على الجهال فيهم بل على الفقهاء الذين اختاروا درع الصوفيه على حكم ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد رضوان الله عليهم اجمعين. ايضا من ذلك فتوى الغزالي بأن صلاة المنفرد أولى من صلاة الجماعة إن كان خشوعه يزيد بانفراده. وقد أنكر الإمام السبكي هذه الفتوى عن الغزالي رغم أنه متعصب للغزالي وقال ولا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها قوم التي أفتى بعض بأنها فرض صلاة الجماعة وصلتها آخرون لصحة الصلاة لمثل هذه الخيالات. أيضا من هذه العجائب أنه استحسن اتباع خط الأظفار بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع ولكونها المسبحة يعني الكلام كثير أيضا في هذا الباب. أيضا من عجائب ما قاله الغزالي قوله بأفضلية السماع سماع الغناء على القرآن إن هذا أفضل لقلب المتبئ يعني من سماع القرآن الكريم. يقول فإن كان واحد يسأل يعني إن كان سماع القرآن مثيبا بالوجد فما بالهم يستمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين. قال الغزالي تعلم ان السماع اشد تهييجا للوجد من القران من سبعه اوجه. فعند السماع ممكن لبعض الناس يكون سماع الاغاني الصوفيه والاناشيد افضل من سماع القران من سبعه اوجه الى يعني ذكر الوجه الاول ان جميع ايات القران لا تناسب حال المستمع وان القران محفوظ من الاسفلين ومتكرر على الاسماع والقلوب. يعني أطال في هذا الإنجاز إلى أن ختم بالوجه السابع فقال فيه يعني إن القرآن كلام الله وصفة من صفته وحق لا تصفه البشرية لأنه غير مخلوق فلا تصفه الصفات المخلوقة. والألحان الطيبة مناسبة للسباع ونسبتها نسبة الحضور لا نسبة الحقوق فما دامت البشريه باقيه ونحن بصفاتنا وحدودنا نتنعم بالنغمات السجيه والاصوات الطويله فانضباطنا لمتهان البقاء هذه الحدود الى القصائد اولى من انضباطنا الى كلام الله تعالى الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدا واليه يعود. فطبعا كلام يعني عزيز يعني مجرد وجود الكلام بهذه الاغنام هل مجرد هذه الشهاده التمتع وجيش انت؟ يعني لماذا لا نستحل كثيرا من المحرمات التي فيها مثل هذا يعني التلازم؟ يحكي ايضا الغزالي قصه واحد بيقول ايه وقد حكي عن ابي الحسن الدراج انه قال خطبت يوسف ابن الحسين الرازي من بغداد للزياره والسلام عليه فلما دخلت الري كنت اسال عنه فكل من سالتني عنه قال ايش تعمل بذلك الجنديد؟ قال ابو الحسن فلم ازل اسال عنه حتى دخلت عليه في مسجد وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجل وبيده مصحف يقرا فاذا هو سيف دهي حسن الوجه واللحيه فسلمت عليه فاقبل علي وقال لي اتحسن ان تقول شيئا؟ فقلت نعم. قال هات. قال فان تاتي فاقول رايتك تبني دائما في قصنعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني فاني بكم والليت افضل قولكم الا ليتنا كنا اذ الليت لا يغني. فأطبق المصحف ولم يزل نفسي حتى ابتلت لحيته وابتل ثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه ثم قال يا بني سلوم أهل الري يقولون يوسف زنديق ها أنا من صلاة الغداة أقرأ المصحف لم تقطر من عيني قطرة وقد قامت القيامة علي لهذين البيتين. يعني يقول بتستغرب نفسي اللي انت كنت تسألهم في الطريق كل ما تسأل واحد كل فلان يقول لك الزنديق ده انت عايز منه ايه؟ يقول كيف تستغرب يقول كده وانا قاعد اسمع القران من صلاه الفجر لحد دلوقتي قلبي او عيني لم تكثر منها قطره وانا قد قامت علي القيامه بسماع هذين البيتين من الشعر. فيعني يعلق الغزالي على هذه القصه بقوله فاذا القلوب وان كانت محترقه في حب الله تعالى فان البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوات القران. فهذه هي بعض المفاهيم الصوفيه والانحرافات الصوفيه. يستدل الغزالي على إباحة السماع الصوفي بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء فيقول إنه هو الصوت الحسن. أيضا سعادتهم ما لهم أسلحة غير المنامات والخيالات والأوهام كما يقول بعض السلف أعوذ بالله من فكر فلسفي وخيال صوفي. فالفلسفة فكر منحرف والصوفية خيال وأوهام وأساطير وخرافات. فيروي عن من فاد الدمري الغزالي يروي عنه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما انكر منه شيئا ولكن كلهم يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله زي التلفزيون. قال أيضا يقول الغزالي في ذكر آداب السماع آداب السماع يقول الأدب القامت في السماع موافقة القول يعني ان تتأدب مع الناس انت بتسمع معهم ايه انفاد السوء. فاذا جاء واحد منهم يعني اصابته المواجيد وانفعل بالدعاء وقام يرقص قول اشترك معهم في الرقص ان هذا من ايه من حسن العشرة وحدوث الاخوة. يقول موافقة القول في القيام اذا قام واحد منهم في وجد طابق من غير رياء وتكلم كذلك ان زارت عادة طائفة بتنشية العمامة على موافقة صاحب الوجه إذا سقطت عمامته يعني اللي برضه إذا كانت عددهم من واحد منهم من العمامة بتاعت الفسكت أو تتحرك فأنت توافقه بأنك كمان تنحت إيه؟ تنحت عمامتك مباركة له في إنفعاله. يقول كذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجه إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه الثوب بالتنزيق هل موافقة لهذه الأمور من حسن الصحبة والمعاشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلامنا في الإحياء الجزء الثاني صفحة 304 إلى 305. يقول ومن الأدب أن يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل وقته ولا يفوت عليهم أحوالهم إذ الرقص من غير إظهار التواجد ملاح. فربنا سبحانه وتعالى يقول على المشركين ان الرقص والطبل والتصفيق هذه اشياء من شان المشركين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتفضيع. قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. فالتصفيق عند الصوفيه من جمله الاداب التي يؤدونها في صلواتهم. فاي دين هذا أي دين هذا؟ يقول بعض الشعراء: أقال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم واركفوا لي؟ ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك، وما أحل الله عز وجل ذلك. أخيرا نختم برأي الغزالي رحمه الله عفى عنه في الجنة وأهلها. فيرى الغزالي أن المعارفين مقاما يجاوز مقام الجنة، لأن المعارفين هو مقام أعلى من مجرد دخول الجنة، وهو مقام مجالسة الرحمن الدائم. هذا المقام لا يناله عموم الناس وهم عوامهم، وإنما هو لخواص الناس من المعارفين. وذلك كل اللي حرفنا سبع اعتماد على حديث ضعيف، هذا من أثار السبيل للحديث الضعيف. حديث ضعيف يقول: أكثر أهل الجنة الجنة وعليون لذوي الألباب. الواحد ما يقدر يعني يتصور حاجة ما كانت تهمة، كان الناس يجي واحد ساعات تفرد ذلك المعتوه ويريل مثلا يعني معتوه، فيقولوا دوالهم أولياء الله، مجرد ما يموت يبني على مسجده على قبره قبة وهذه أشياء، ويعني يقول الناس الجنة ويقول الجنة من أولياء الله، أنتم ما تعرفون لهم أسرار وكذا وكذا. فالآن الله لما يطلع هذه الأشياء أنهم يزعمون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أكثر أهل الجنة الجنة وعلميون لذوي الألباب، فالسؤال الثاني يتطور إلى أي مدى يعني يعتبر الصوفية خطر يعني على الإسلام ومفاهيم الإسلام. يقول الغزالي: فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والخير العين يدخل من الجنة يتبوى منها حيث يشاء، فيلعب مع الولدان ويتمتع به النساء، فهناك تنتهي لذته في الآخرة. فالأبرار يرتعون في البساتين وينعمون في الجنان مع الخير العين والولدان، والمقربين ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحفرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها. فقوم بقضاء سهمة البطن والفرج مشغولون، وللمجالسة قوم آخرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة البول. طبعا الحديث ضعيف. يعني أين إثبات رؤية الناس الأخرة؟ أين مكتبة إثبات رؤية الناس الأخرة لأهل الجنة؟ اللي هي حتى الغزالي يدافع عنها ويرد على المعتزلة يعني في تفسير قوي تعالى: وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الجنة يرون ربهم، لأن الإنسان يعني بدن وروح، فنعيم البدن نعيم حسي، ونعيم الروح هو أعظم هذا النعيم، وهو الذي يفوق كل لذات الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلا تتعارض أن يتم النعيم له من كل الوجوه، وأن يكون أرقى وأعظم هذه المقاصد هو رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهو بيقول إن حب يعني إن تناولهم لشهوات البطون والخروج ينهيهم عن إبصار جمال الله وجلاله الذي هو خاص بالمقربين. فمن أين هو هذا الكلام؟ وهو يعلم عقيدة أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، خاصة أنه أطال في الرد على الصوفية على المعتزلة في إنكارهم هذه الرؤية. يقول تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي: وأما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها، يعني بيقول في جنة الجل وجنة الايه المعارف، جنة المعارف لها ثمن أبواب غير ثمن أبواب الايه الجنة. فيقول: إذا أما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت أصلا إلى جنة الجل، وإياك أن تستبدل الذي هو أدنى للذي هو خير فتكون من جملة الجل. يعني إذا الجل هم الذين يريدون النجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول: ولا تظن أن روح العارف من الانصراح في رياض المعرفة وبساتينها أقل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضي فيها سهوة البطن والفرج وأن يتساويان. بل لا ينكر أن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر في ملكوت السماء والأرض أكثر من رغبته في المنصوح المأصول والملهوف. يعني خلاصة الكلام يقول: فإن كنت ترى مشاركة البهائم ولذاتهم حق بالطلب من متهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الربوبية فما أشد غيك وجهلك وغبائك. على أي أحوال يقول: اعلم أن هذه السهوة خلقت للعارفين ولم تخلق لك كما خلقت سهوة الجاه ولم تخلق للصبيان، وإن من الصبيان سهوة اللعب. يعني أين هذا الكلام من سلوك الأنبياء لماذا لا ننضبط بضوابط الكتاب السنه؟ اليس ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن وابو الانبياء؟ يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول واجعلني من ورثه جنه النعيم. الانبياء كانوا يدخلون الجنه، فالصوفيه اخترعوا مفاهيم اجنبيه عن الاسلام. لم يحصى عن رضاع العبوديه انها مسك في ايديها اليمين ماء وفي ايديها الشمال نار. قالوا اين تذهبين يا رضاعه؟ قالت انا ذاهبه الى الجنه والنار، سوف ابطئ النار بهذه المياه واحرق الجنه بهذه النيران حتى ابني الجنه والنار حتى لا يعملها الناس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه. هذه مفاهيم اجنبيه، مفاهيم دخيل على دين الاسلام، ليست من الاسلام في شيء. يحتبطون طرفا من النصارى والرهبان، طرفا من اليهود، طرفا من البراهمه والهنادكه والوثنيين. فهذه الاشياء كلها من الفلاسفه، من المتكلمين، من الباطنيه الملاحده وهكذا. دين اجنبي، دين السكوت اجنبي عن دين الاسلام كما ترون. الرسول عليه السلام رغبنا في ان ندعو الله عز وجل، اللهم ات محمدا الوسيله والفضيله الى اخر الحديث. فالوسيله قال عليه السلام انها منزله في الجنه، ورغب امته في ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون هو صاحب هذه المنزله صلى الله عليه واله وسلم. واضح؟ فاذا هذا رسول الله عليه السلام افضل البشر، اشرفهم لله واحبهم لله، ومع ذلك كان يسال الله الجنه. ورد في الحديث ان مريم وفاطمه رضي الله عنها من سيدات نساء العالمين، وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن مالك عبد الرحمن بن عوف من العشره المنصوب لهم بالجنه. فبشر الله اهل بدر بالجنه، وكذلك وعد بالجنه الذين بايعوا تحت الشجره. اي الوعدين اعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الافاضل الكرام بالجنه، ام وعد الغزالي نفسه والصوفيه بجنه المعرفه التي يحتقرونها بجانب جنه الخلد التي وعد المتقين؟ اي قيمه تحصل لهذا الوعد الالهي لهؤلاء الافاضل الكرام بالجنه، ام وعد الغزالي نفسه والصوفيه بجنه المعرفه التي يحتقرونها بجانب جنه الخلد التي وعد المتقين؟ اي قيمه تحصل لهذا الوعد الالهي اذا كانت هذه الجنه مخصوصة من جلد الذين ليس لهم هم إلا الأكل والتمتع، وأنهم يتابعون الأنعام كما يرمز الغزالي إلى ذلك. فالجنة عند الغزالي ومتاع الجنة بهذه النظرة الصوفية هي تماما متاع مثل متاع الدنيا، ينبغي أن نجهد فيها ونناقض مقاصد القرآن وأساليب القرآن. في أن القرآن بعض السلف يقول يا معشر الشباب تشوقوا، أكثروا من ذكر الخير العين حتى تتسوقوا الى الجنه وترغبوا في الجنه. فالشريعه تامر بالحرص على متاع الجنه سواء متاع حسي او متاع روحي. وهؤلاء الصوفيه يطالبون بجانب موافقه الشريعه في الزهد في الدنيا، لكنهم يوافقونها في انهم يطالبون بالزهد في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في الجنه. هذه مناقضه لمقصد الشريعه. هذا ايضا فهم دخيل واجنبي على ما بعث الله عز وجل به رسله. يقول الغزالي خاطيا عن منساب الدين غير قال منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرفها طرفي. من 30 سنة ربنا بيعرض علي الجنة عشان يدخلها، فيقول حتى أنا بس بهزع بعيني نظرة واحدة فما أعرفها طرفي، افتكارا لإيه؟ للجنة وذهبا فيها. يقول أيضا روي عن إبراهيم بن آدم أنه قال إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنبي ما أكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك. لازم كده يلحق الصوم ويجيب كلام ايه قبل ما انت تتفضل عن العبارة، يجيب لك كلام بعدها عشان تستطيع انك تتقبلها وتشرب السلم في العسل. تماما كما يحكم عن رضاعة العلوية يقولون لها يا رضاعة هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله اني لا احبه غير ان حب الله لم يبقي في قلبي مثل لحب مخلوق سواه. هو هل تتعارض محبة رسول الله مع محبة الله؟ هذا طبعا ربما لا هي مظلومة ما يصح ذلك عنها، لكن هذا كلام معتمد عند الصوفية ويبنون عليه دينهم المحرم. قيل أيضا لرضاع العبدية ألا تسألين الله الجنة؟ فقالت الجار ثم الجار، تقصد لجوارة الله أولا ثم ذلك تسأله الجنة. وروي عن بعضهم قوله من عبد الله لعوض فهو لئيم. سبحان الله، اي معارضه للقران والسنه هذه في سيد الجهد وتعبد الحق ووقف في مقامات البطريه. وكل هذه الأشياء من كتب الرجال. وقال السجني أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعين وزيارتي للمستغفرين. أيضا انحرف الصوفية بمزيد من الصفقات والانحرافات، حيث يعني انحرفه الشيطان عن طلب أعظم ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده بدعوى المحبة والإخلاص في التعبد. دون الصف في آخر ونعبد ربنا حبا فيه فقط، لكن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. يعني اختلت عنده الموردين دعم المرجاء والخوف في الله سبحانه وتعالى، يعني يخل بالعبودية الصحيحة. يقول أبو يزيد البطاني: ما النار؟ يعني إيه النار؟ متنمي النار. يقول: ما النار؟ لأستنزلن إليها غدا، يعني يتوسع عليها. ما النار؟ لأستنزلن إليها غدا وأقول: اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها. ما الجنة؟ لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا. أيضا لا يكتفي يعني بعدم بتحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، لا يكتفي بهذا، بل يعني لما سأله أحدهم أن يحدثه بشيء من كراماته فقال له: أدخلني الله في الفلك الأسفل، فدورني في الملكوت السفلي، وأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي، فطوف لي في السماوات، وأراني ما فيها من الجنان إلى العرض، أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيته حتى أهبه لك. فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه سأسألك إياه. يعني كل يوم على ذلك كان خالص فيه والجنان الله. هذا موجود عند الغزالي تحت فصل حكايات المحبين. المحبين يعني الذين لا يعني يعبدون الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، لكن حبا فيه. يقول ابن عربي: طبعا هذا تصرف من الصوفية، جعل من بعدهم يدلون على هذه المفاهيم يعني الاستخفاف والاستهانة بالنار وعذابها، حتى انهم قالوا ان عذاب النار مستخف من العذوبة. فيقول ابن عربي في حق اهل النار: وان دخلوا دار السقاء فانهم على لذة فيها نعيم يداين، نعيم جنان الخلد فالامر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبه لفظه، وذاك له كالقصر والقصر قائل. يعني هذا الملحد ابن عربي يفسر قوله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. فيقول ان العذاب هنا مستغرب من ايه؟ من العذوبه، والريح من الراحه. ريح فيها عذاب أليم، يقول إن الريح هنا إشارة إلى ما فيها من الراحة، فإن بهذه الريح أراحهم الله من هذه الآيات المظلمة. هذا ريح جسر يحكم من إلم أبدانهم، واضح؟ يعني طبعا درجة أحق من درجة إيه؟ احتقار الجنة والنار. يعني الصوفية الأوائل كانوا المذهب إن هو تعبد الله حبا فيه، طبعا هذه جنة. لا خوف من النار ولا طمعا في جنات لكن تعبده حبا فيه. فاتى ابن عربي فيما بعد واسس المذهب الايه؟ الاحق من هذا، وهو ان عذاب النار هو في ذات نعيم وراحه وعذوبه. يقول: وفي هذه الريح عذاب اي امر يستعذبونه اذا ذاقوه، فنسال الله ان يذيقهم هذه العذوبه. يعني واحد من الامتناع ابن عربي قال هكذا لما قرأ كلام ابن عربي، فقال: الله يذيقكم هذه العذوبه، يقصد الاستقيم. قال الحلاج قبله قبل ابن عربي: اريدك لا اريدك للثواب ولكني اريدك للعقاب. فاستجاب الله له فمات مصلوبا، والعذاب الاخره اشد واكبر. فيعني لا شك ان هذه التصرفات انما نشأت يعني بسبب انهم يعني لا يعبدون الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لكن يدعون المحبه، وكما قال بعض السلف الصالح: من عبده من عبد الله وهو مخفي عن مخفي بالتمثيل، من عبد الله بالخوف فهو حروري يعني مثل حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئي او مرجئ، ومن عبده بالمحبه يعني وحدها فهو جنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبه فهو مؤمن موحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الموحدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، أنا أتبع عن الإقامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.